أي لا يهرب إذا لاقى العدو في الحرب لقوة نفسه بما أبقى منها. أنكحني أي زوجني. بعلها أي زوجها. لم يطأ لنا فراشا كناية عن المضاجعة والنوم معها على الفراش. لم يكشف لنا كنفا، الكنف هو الجانب، أي لم يكشف لنا سترا، عبرت بذلك عن امتناعه عن الجماع وأنه لم يقربها. من فوائد الحديث: جواز نقل الخبر على سبيل الإصلاح أو الاستفتاء. ولذلك أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. جواز قول الرجل بأبي أنت وأمي. تفقد العالم أو المربي أحوال تلاميذه ورعيته وإرشادهم إلى الطريق الأمثل الذي ينفع. سعة رحمة الله تعالى بعباده حيث جعل الحسنة بعشرة أمثالها. جواز مراجعة العالم أو المفتي لبيان حال قد يخفى عليه. الأكمل والأفضل اتباع منهج الأنبياء وعملهم. ينبغي على العبد المسلم أن يعطي كل ذي حق حقه، فمن العدل والتقوى عدم منع أهل الحقوق حقوقهم. قليل العبادة الدائم خير من كثيرها المنقطع. التنطع في العبادة وتكليف النفس بالشدائد يوهن العزائم ويضعف الأبدان، فتفر عند لقاء العدو وتولي الأدبار. إعداد النفس والجسم لملاقاة الأعداء وعدم الفرار من ساحة المعركة. جواز تجزئة قراءة القرآن وحفظه ومدارسته. الشباب أقوى على الطاعة من الشيوخ. شدة وفاء عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لما فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. حرمة صيام الدهر. السنة في صيام التطوع صيام يوم وإفطار آخر إلا في الأيام البيض فتكون متتابعة، وكذلك التاسع والعاشر من المحرم. لا رهبانية في الإسلام. استحباب استخدام ألفاظ الكنايات عند ذكر مسائل الجماع وما يتعلق بالنساء. بيان الأدب في إظهار الشكوى. الإسلام دين الوسطية واليسر ورفع الحرج وعدم العنت. استحباب السؤال عن زوجة الولد وما يضر بها والحث على ما ينفعها. اختيار ذات الدين والحسب للولد. زجر الولد إذا وقع في الخطأ. عن أبي ربعي حنظلة بن الربيع الأسيدي الكاتب أحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأننا رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة 3 مرات، رواه مسلم. وقوله عافسنا أي عالجنا ولاعبنا، والضيعات المعايش. نافق حنظلة أي خاف على نفسه من النفاق. من فوائد الحديث استحباب سؤال الإخوان عن حالهم. ينبغي للعبد مراقبة نفسه ومجاهدتها وتفقد أحوالها. يجوز قول سبحان الله عند التعجب من شيء. حظ العالم على ترقيق قلوب أصحابه وتذكيرهم بما يزكي أنفسهم. ينبغي للعالم أن يكون حكيما في معالجة الأمور. الدنيا تشغل العبد عن أمر الآخرة، فإن انجرف مع ملذاته وشهواته نسي آخرته، ومن أدرك نفسه نجا. قلوب العباد تتغير من حال إلى حال. لا يستطيع الإنسان رؤية الملائكة على صورهم الحقيقية في الدنيا. الدوام على الذكر والمراقبة وعدم الفتور عن ذلك من خصائص الملائكة. على العاقل أن يكون له ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يفكر فيها في صنع الله، وساعة يخلو فيها لحاجته من مطعم ومشرب. الإسلام دين الفطرة والتوسط والاعتدال، يجمع بين مصالح الدنيا والآخرة، ويجمع بين مطالب الروح والجسد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه، رواه البخاري. من فوائد الحديث النذر بالسكوت ليس قربة في شريعة الإسلام. لا يقبل الله تعالى عملا لم يشرعه ولم يأذن به ولم يجعله قربة. كل ما يتأذى به الإنسان ولو مآلا مما لم يرد بمشروعيته كتاب ولا سنة لا ينبغي التقرب به إلى الله تعالى. لا طاعة في نذر المعصية، ومن فعل ذلك فعليه ألا يفي به. ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا إسرائيل أن يتكلم ويستظل. نذر الطاعة ينبغي أن يتمه ولا ينقضه. ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا إسرائيل أن يتم صومه. جواز السؤال عن الأحوال المستغربة قبل إنكارها. وجوب تغيير المنكر باليد إن قدر عليه وإلا باللسان. جواز التوكيل في إبلاغ الجواب أو الأمر والنهي، فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يبلغوا أبا إسرائيل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. رياض الصالحين.